اسمحوا لي أقرأ لحضراتكم بعض الأعداد اللي كتبت في مواضع مختلفة عن يوحنا المعمدان. افتكر الأسبوع اللي فات كان يوحنا المعمدان برضو ولا لا؟ كان؟ لا كان صح؟ حد كان موجود الأسبوع اللي فات؟ كان يوحنا المعمدان؟ لا هتكلم عن يوحنا المعمدان. إنجيل يوحنا، إنجيل متى، إصحاح 3 من عدد 1. في تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بإشعياء النبي القائل: صوته صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. يوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطقة من جلد، وكان طعامه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكورة المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. بعض الأعداد الأخرى اللي قيلت عنه في لوقا برضو 3، لوقا 3 حتة صغيرة، فرق موجود في لوقا 3 مش موجود في الجزء اللي قريناه في متى 3. في أيام رئيس الكهنة حنان وقيافة كانت كلمة الله على يوحنا ابن زكريا في البرية، فجاء جميع الكورة المحيطة بالأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا، كما هو مكتوب في سفر إشعياء النبي القائل: صوته صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. والوعد: كل واد يمتلئ وكل جبل وأكمة ينخفض، وتصير المعوجات مستقيمة والشعاب طرقا سهلة. فيحصل إيه؟ فيبصر كل بشر خلاصة إلى هنا. المسيح قال عنه إيه؟ لوقا 7 المسيح قال عنه إيه؟ يوحنا ألقي القبض عليه، فدعا 2 من تلاميذه وأرسلهم ليسوع عشان يسأل السؤال ده: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ عدد 22 7 22. أجاب يسوع وقال لهما: اذهبا واخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما، أن العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون، طوبى لمن لا يعثر فيه. فلما مضى رسول يوحنا ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ قصبة تحركها الريح؟ بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ إنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هو ذا الذين في اللباس الفاخر والتنعم في قصور الملوك. بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ النبي؟ نعم أقول لكم، وأفضل من نبي. هذا هو الذي كتب عنه: أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. لأن يقول لكم إنه من بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان، لكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه. قراءة أخيرة من إنجيل يوحنا أصحاح 1. إنجيل يوحنا أصحاح 1. من عدد 19. وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ خلي بالكم الحكاية دي. فاعترف ولم ينكر: إني لست أنا المسيح. فسألوه: إذن ماذا؟ إلي أنت؟ فقال: لست أنا. النبي أنت؟ فأجاب: لا. فقالوا له: من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال إشعياء النبي. اسمحوا لي ناخد دقيقة نصلي. أتينا أمامك يا رب في بيتك في يومك المقدس. في كل مرة رأيت الجموع تحننت، فتحت فاك وعلمتهم، ومددت يدك وأطعمتهم، وأرسلت كلمتك فشفيتهم. وإحنا قدامك يا رب، كلمنا أطعمنا وشفينا، وأعطينا يا رب أن نستقبل كلمتك في قلوبنا لكي لا نخطئ إليك، وأعطنا أن نستقبل حقك يا رب في دواخلنا لنعيش ونحيا، فنكون سامعين عاملين بالكلمة، مش سامعين خادعين نفوسنا. ودي لعبدك نعمة وهو يتكلم بكلمة الحياة. نادي علينا يا رب، نادي علينا بصوت عالي، نادي في ضمائرنا، نادي في أحشائنا. أيقظ كنيستك في هذه الأيام لتخرج للقائك أيها العريس المبارك، أيها المحبوب والمعشوق يسوع المسيح، عشان خاطر المسيح بتصلي. آمين. في بداية العام الجديد ورأس السنة اتكلمنا عن الشعار ده اللي سبناه متعلق ومش عارف هنسيبه متعلق لغاية امتى. هو ده العريس مقبل، وده بيعني انه مجيئه التاني قرب، لكن بيعني كمان ان ربنا جاي يزور ويفتقد شعبه وأرضه وبلده وناسه. والكنيسة دورها انها تخرج للقائه، دورها انها تعد الطريق امامه، دورها انها تضع حياتها عشان المسيح يعدي على حياتها ويدخل المدينه ويعلن خلاصه. وده كان دور يوحنا المعمدان في القديم. واحنا النهارده عايزين نيجي نتعلم من يوحنا المعمدان ان نلعب الدور ده النهارده، فالكنيسه تبقى صوت صارخ في البريه بتعد طريق الرب، بتقوم في القفر سبيلا لالهنا. فكل منخفض ووادي يمتلئ، وكل عالي ومرتفع ضد معرفه الله ينخفض، والعراقيب تصير سهلا، فيحصل ايه؟ فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا. دي قصدنا، ده اللي احنا عايشين عشانه، عشان يعلن مجد الله، عشان الناس تشوفه، عشان الناس تاخد حقها في الحياة انها تختار نصيبها وقسمتها وابديتها. وده اللي يوحنا جه ليعد الطريق امام الرب، ليهيئ شعب مستعد يسمع الكلمة ويتجاوب مع المسيح، فلا يضيع منه زمان افتقاده. ونفتكر احنا ككنيسة بالذات الايام دي عندنا حاجات كتير قوي نتعلمها من يوحنا. اللي هركز عليه النهاردة في حديثي عن يوحنا اللي احنا عايزين نتعلمه ككنيسة منه كأفراد وكجماعة، العبارة اللي هو استخدمها واللي اتقالت عنه مرة ورا التانية ومرة ورا التانية، صوت صارخ في البرية. في إنجيل يوحنا القراءة الأخيرة حقف عندها، لأنها هي بالذات اللي استخدمت للتعبير عن هذا المعنى بشكل جميل جدا. رؤساء الكهنة حبوا يعرفوا أنت مين، فبعتوا ناس يسألوا السؤال ده، من أنت؟ أنت مين؟ أنا يوحنا ابن زكريا وأم إليصابات، مش كده؟ ومولود في اليهودية، ويطلع البطاقة بتاعه، هي بطاقتي يا عم، هي اسأل عليا في ال... هو أنت، هو اسمك وعنوانك واسم أبوك واسم أمك ومحل سكنك وشغلنتك، ده أنت؟ ولا ده مش أنت؟ دي القشرة، ده الهدوم اللي أنت لابسها، ده الثياب اللي أنت لابسها، لكن أنت هوية تانية. أنت مين؟ أنت مين؟ ليه أنت مختلف؟ ليه أنت مش زي بقية الناس؟ أنت المسيح؟ أنت المسيح؟ قال لهم لا لا لا لا أنا مش المسيح. ده أنا لست مستحق أن أحل سيور حذائي. يأتي بعدي من هو قبلي الذي هو من فوق الذي هو فوق الكل. أنا جئت أعد الطريق أمامه. أنا مش المسيح. أنا مش المسيح. أنا مش المسيح. اليهود كانوا منتظرين المسيح ولازالوا دلوقتي مستنينه. مش عارف ده تأخر أو أو أو أو أو يا جدعان. يعني مش عارف إزاي هم لغاية دلوقتي مستنين. أنت المسيح؟ لا أنا مش المسيح. وبعدين سألوه عن اثنين تانيين وعايزين نفهم ليه السؤالين دول. فسألوه إيليا أنت؟ ليه؟ لأن ملاخي أصحاح 5 بيقول إن إيليا يأتي ليعد الطريق أمامي قبل يوم مجيء الرب العظيم المخوف. فاليوم العظيم المخوف اللي بيتكلم عنه كتاب في ملاخي مش مجيء المسيح ثانية. اليوم العظيم المخوف هو مجيء المسيح إيه؟ أولا اللي حصل اللي تم. وإن إيليا حيأتي ليعد الطريق أمامه. قال له أنت إيليا؟ قال لهم لا أنا مش إيليا. مش إيليا؟ فأنت لا المسيح ولا إيليا الذي جاء ليعد الطريق للرب. طب أنت النبي. أنت بقى النبي. إيه حكاية النبي ديت؟ موسى قال لهم كده نبي مثلي يقيم لكم الرب إلهكم من بين إخوتكم له تسمعون. فهم مستنين واحد اسمه إيه؟ النبي. ياما أنبياء جم من بعد موسى. ياما أنبياء. صمويل، إشعياء، إرميا، حزقيال، إيليا، إليشع. ليه مش هم دول النبي؟ لا، موسى تكلم عن واحد مختلف. موسى تكلم عن واحد يعمل عهد جديد مثلي زي ما أنا جيت بعهد وهيجي بعهد جديد. دول مجوش بعهد جديد. دول كملوا على كلام موسى. دول بنوا على اللي موسى عاشوا. لكن ده النبي. النبي. وليس مجرد نبي. ده النبي. ولم يفهموا اليهود أبدا. إنه النبي اللي اتكلم عنه موسى هو المسيح. دي ألقاب مختلفة. فاكرين ده واحد وده واحد وده واحد وده واحد. فقعدوا يقولوا أنت المسيح؟ لا. أنت إلي؟ لا. أنت النبي؟ لا. أمال أنت مين؟ أنت مين؟ السؤال اللي لخبط هنا ليه قال لهم مش أنا إليه؟ مع أن المسيح قال على يوحنا أنه هو مين؟ هو إليه. وقال عليه في متى 7 في متى 7 اللي أنا قرأته إن ده ملاكي. إيه حكاية ملاكي؟ اللي أرسله أمام وجهي. لأن ملاخي 3 بيتكلم عن ملاكي الذي يهيئ الطريق أمامي، وملاخي 5 بيتكلم عن إيليا. والمسيح قال يوحنا المعمدان هو ملاكي وهو إيليا. طب ليه لما سألوه قالوا له أنت إيليا؟ قال أنا مش إيليا. لما هو إيليا؟ لأن هو مش إيليا. إيليا صعد. وظن اليهود ان ملاخي 5 ده ان ايليا حياتي ثانيه وحيعد الطريق. لا، ايليا سياتي ثانيه على جبل التجلي مع موسى ليشهد عن المسيح. لكن ملاكي اللي حارسله ليعد الطريق امامي، ايليا اللي حياتي ده مش ايليا اللي صعد. ده واحد حياتي بروح ايليا، اي بشكل ومضمون وقوه ايليا. وده اللي قاله الملاك لزكريا، إن المولود ده الابن دوت ابنك ده سيأتي بروح إلي وقوته ليعد الطريق أمام السيد الرب. فهو عنده حق يقول أنا مش إلي. والمسيح عنده حق يقول هو ده إيه؟ هو ده تحقيق نبوة إلي اللي جاءت في ملاخي 5. من أنت؟ أنت مين؟ قال أنا صوت صارخ في البرية. اسمك طويل قوي. تخيل واحد اسمه كده، صوت صارخ في البرية. اسم فريد، اسم ما سمعناهوش قبل كده. لكن دي هويته. ده مش اسمه، دي هويته. دي مش الرسالة اللي نطق بيها، دي حياته. ده مش الكلام اللي قاله، دي الحياة العشر. ده التعريف الحقيقي لو حبيت تعرف من هو يوحنا المعمدان. هو صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. لو حبيت أسألك وأسألك السؤال ده، أنت مين؟ أنت مين؟ تجاوبيني وتقولي إيه؟ طلع البطاقة ولا حافظها؟ طلع الموبايل وتقول لي الإيميل بتاعك وبياناتك. أنت مين؟ أنت مش الاسم والعنوان، مش الشهادة، مش أبوك مين وأمك مين. أنت مين؟ هويتك إيه؟ أنا مسيحي، دي ديانة مكتوبة على البطاقة. ولا تقدر تقول زي إيليا: أنا عارف أنا مين، أنا صوت إلهي بينادي الناس، أنا رسالة مقروءة ومنظورة من جميع الناس، أنا جزء حي من إنجيل المسيح، أنا تلميذ للسيد والمعلم، أنا إناء مختار للقداسة وللبر. أنت مين؟ من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ أنا صوت صارخ في البرية. يا ريت الكنيسة النهاردة تقدر تقول على روحها كده. يا ريت الكنيسة النهاردة يبقى ده لقبها واسمها، مش الكنيسة الإنجيلية ولا الرسولية ولا، لكن يا ريت دي تبقى الهوية اللي احنا بنحملها لنعد طريق الرب. في العنوان ده عايز أقول أربع ملاحظات سريعة جدا، أربع تأملات سريعة جدا، وحقف عند الأخيرة لأنها مهمة أول يومين دول مع الأحداث اللي بتحصل حوالينا. الحقيقة الأولى إن دي كانت معجزة يوحنا. معجزة يوحنا مش إن رسالته كانت إنه صوت صارخ، مش ده الكلام اللي بيقوله، مش ده لما بيمسك المايك بيقوله: توبوا، ارجعوا، اصحوا، استيقظوا، ارجعوا. لا لا لا، ده هو كان كده. مش بس اللي لابسه كان بيقول كده، مش بس اللي بياكله كان بيقول كده، مش بس لانه لابس وبر وجلد، مش بس لانه بياكل جراد وعسل هو كده. لا لا لا لا، دي كانت تفاصيل حياته. فاللي بياكله بيشربه بيلبسه بيعيشه بيناموا بيقوموا بيحياه وبيسلكه كان كل ما فيه صوت صارخ في البريه. يوحنا ما تكتبش عنه انه صنع معجزات. وتلاميذه لما أرسلهم للمسيح قال لهم: العم يبصرون، العرج يمشون، الموتى يقومون، المساكين يبشرون. ولم يكتب عن يوحنا أي واحد من الحكاية دي. ليه الناس مشيت وراه؟ ليه الناس صدقته؟ ليه الناس اتأثرت به؟ ليه النتيجة المبهرة اللي هنتكلم عنها بعد شوية؟ ليه؟ لأنه كان عايش اللي بيقوله. ما كانش في فرق بين اللي بيخرج من شفتيه واللي بيخرج من ايديه واللي بيسلكه باقدامه واللي بيفكر فيه في ذهنه واللي بيحس بيه في قلبه. كان كلها حاجه واحده، كان حاجه واحده. بولس بيكتب للكنيسه بتاعت كورنثوس بيقول لهم: انتم رسالتنا مقروءة ومنظورة من جميع الناس. ميزة الإنجيل ده أنه مش كلام موجود على ورق، مش حبر على ورق، مش نقش على حجارة، لكن الإنجيل يعيش في البشر فيكتب بإصبع الله بالروح القدس في ألواح قلب لحمية. فأبقى أنا وإنت إنجيل مقروء ومنظور. الناس تقراني وتشوفني، مش تسمعني. أنا صوت صارخ في البرية. أنا يا ترى نقدر نقول كده؟ ولا احنا هنا في الكنيسة بنسب عينينا ونرفع ايدينا ونتعزى وفي البيت في علاقتي مع شريكة حياتي ومع أولادي في الشغل مع رئيسي في العمل ومع زمايلي مع العملاء اللي بتعامل معاهم في الشارع في السوق؟ أنا مين؟ في قفلة من القوافل اللي خرجت للكرازة فريق طالع للخدمة وبعدين دخلوا سوبر ماركت عشان يشتروا وبعدين هم خارجين واحد منهم هو خارج زمر البوابة فجم السيكوريتي ومسكوه ولقوه مخبي حاجات في جيبه في جيبك حاجة مش بتاعتك في بيتك حاجة مش بتاعتك في قلبك مشاعر مش بتاعتك في ذهنك أفكار مش بتاعتك من أنت؟ أنا صوت صارخ في البرية التأمل الثاني جميل في الكلمة دي صوت حي لكنه صوت عالي مسموع صوت ايه؟ صوت هامس وطي صوتك لا لا يوحنا كان بيعمل ايه؟ كان بيعلس مش عارف كانت حنجرته دي ايه؟ احنا دلوقتي عندنا مايكات وعندنا لاود سبيكرز وعندنا مكسرات وعندنا ساتلايت وعندنا انترنت عشان نقدر نوصل كلامنا لأكبر قدر من الناس والنصيحة اللي بنسمعها دايما وطي صوتك أحسن حد يسمعك لكن هو أنت مين؟ أنا صوت صوت إيه؟ صارخ صوت صارخ أنا بعلي صوتي ليه بتعلي صوتك؟ ليه بتعلي صوتك؟ عشان عايز الناس كلها تسمعني أنا عايز اللي بقوله النهاردة كل الناس تسمعني عايز كل الناس تسمعني أنا مش مكسوف من اللي بقوله أنا مش خجلان من رسالة الله أنا مش مكسوف من الحق لست أستحي بإنجيل المسيح حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح يا إخوة إحنا صوتنا واطي قوي إحنا مؤدبين جدا أو خايفين جدا الرسالة التي ننادي بها رسالة الأمل والرجاء رسالة الحب والسلام رسالة المصالحة والغفران رسالة الرجاء المبارك عندنا أفضل خبر في الوجود عندنا كلمة الله صوتنا لازم يعلى يعلى فوق كل صوت تاني أنا صوت صارخ في البرية أنا عايز كل الناس تسمعني أنا عايز كل الناس تسمعني دي الكنيسة كنيسة تجسد الإنجيل تعيش فنكون رسالة المسيح المقروءة والمنظورة ويكون صوتنا عالي صوت حياتنا عالي صوت تصرفاتنا عالي ولما حد يسألنا نجاوب بصوت عالي الحقيقة التالية شكلك كده محدش هيسمع لك بالمنظر ده لابس وبر وجلد وبتاكل جراد يعني تخيل واحد عايش على الجراد والعسل البري يعني الناس يعني هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم كلام صعب قوي، وهتنادي بحياه فيها توبه وتقشف وقداسه وبر، ومش ده الكلام بتاع اليومين دول اللي يجيب. لكن لما تتكلم بقى عن الويلث والهيلث، ولما تتكلم بقى عن الثروه والغنى والصحه والنجاح والفلاح والبركه، الناس هتيجي زي النمل كده وهتبقى رسالتك مؤثره. الغريبه بيقول الكتاب: فخرجت اليه اورشليم وكل اليهوديه والقرى المجاوره لتعتمد منه معترفه بخطاياها. لو بصحيح الكنيسه صوت صارخ في البريه تعيش انجيلها وتنادي به بفخر وبعزه وبيقين وبجراه، الناس هتاتي لتسمع وتاتي لتتوب وتأتي لتعترف بخطاياها. رساليتك نجحت، وده للكنيسة لازم دايما تعيشه. الكنيسة مدعوة أن تكون مؤثرة مؤثرة مؤثرة، مش لأنها غنية، مش مجرد لأن عندها آيات وعجائب، لكن لأنها تنادي بالحق وتعيش الحق. الناس هتسمع. مين اللي ما سمعوش؟ مين اللي ما جوش؟ مين اللي رفضوا؟ مين اللي ما قبلوش؟ مين اللي ما اعتمدوش؟ رؤساء الكهنة والكتبة، رجال الدين، المتدينين، المتكبرين، اللي عندهم بر ذاتي. لكن الأثم والخطأ جم. الجنود القساة والعشارين النصابين جم، وكانوا بيسألوا نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ما تاخدوش اكتر من حقكم، لا تكونوا قساة على الناس، ما تقبض عليه، ما تعجنوش في الارض، ما تعجنوش في الارض، حطوا في السجن باحترام. ليه تنزل ضرب في ايه؟ ده الراجل ما تحاكمش. فبنتفرج عن عساكر قساة وعشرين خطاة وجايين يسألوا نعيش ازاي صح، نرضي قلب الله ازاي. خرجوا اليه ليعتمدوا معترفين خطايا. الحقيقة الرابعة واللي عايز اقف عندها وقفة مهمة، ان يوحنا الصوت الصارخ في البرية كانت حياته وكلماته رسالة مقروءة ومنظورة، رسالة مسموعة، رسالة مؤثرة، لكنها كانت بكل أسف رسالة مكلفة مكلفة. اسمحوا لي أقرأ لحضراتكم الجزء دوت من متى، إنجيل متى أصحاح 14. من متى 14 بنقرأ عن حاجة مش لطيفة حصلت. من عدد ثلاثة: فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه في سجن من أجل هيرودية امرأة فيلبس أخيه، لأن يوحنا كان يقول له لا يحل أن تكون لك. عارفين بقية القصة، إن في الآخر أطعرت. مالك أنت يوحنا بالموضوع ده بقى؟ أنت بتنادي بالتوبة والناس بتتجاوب معاك، مالك أنت بالملك يعمل اللي هو عايزه؟ الملك يتجوز ما يتجوزش، يتجوز أخته، يتجوز مرات أخوه، يتجوز أخوه، أنت مالك؟ أنت مالك؟ أنا صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. يعني أنت عايز تبقى رجل سياسي؟ عايز تاخد مكاسب سياسية وينتخبوك في البرلمان، أو تبقى محافظ، أو تبقى يعني عايز تبقى رئيس الجمهورية ولا الملك؟ أنت يعني لا يا عم، أنا ملياش في السياسة، أنا ما بتكلمش في السياسة، أنا مش عايز أخلط الدين للدولة، ودي الحقيقة الأولى اللي حقف عندها. لكن الحاجة التانية اللي على النقيض التاني، أنا هفضل صوت ضمير في المجتمع، هفضل أقول الحق ولو على رقبتي. ودي الكنيسة. في العهد القديم كان هناك خلط بين الدين والدولة، لأن دي الأمة اليهودية شعب، فربنا اداهم قانون أدبي يعيشوا بيه مع ربنا، أن تحب رب إلهك وتحب قريبك، واداهم قانون وضع يحكموا بيه. فكانت الشريعة اللي بيحكموا بيها في القضايا شريعة موجودة في التوراة، عين بعين وسن بسن. فالدولة اليهودية حكمت بالشريعة الناموسية بناموس موسى، لأنها كانت دين ودولة. وأول ملك ممسوح من الله داود نبي، وابن سليمان نبي، هما الاثنين اشتركوا في كتابة جزء كبير جدا من العهد القديم. فالملك ملك وفي ذات الوقت نبي يكتب الوحي. لكن لما جاء المسيح قال خلاص، من الآن فصاعدا أنا جاي أولد كنيسة، كنيسة تكون موجودة في كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. من الآن مملكتي ليست من هذا العالم، مملكتي ليست من هذا العالم. مش عايز ملك أرضي، ومش عايز أولادي يملكوا ملك أرضي، مش عايز دولة ثيوقراطية، مش عايز دولة تحكم بالإنجيل. أنا مش عايز كده، أنا مش عايز كده، أنا مش عايز كده. أوحش عصورنا المسيحية لما تحول فيها الصليب إلى سيف، وجاءت حروب اسمها الحروب الايه؟ الصليبية، لتحمل السيف لتحرير القدس المحتلة. وباسم المسيح قتل آلاف الناس، ودنس الاسم الكريم الذي دعي علينا، لأننا حولنا الصليب سيف. المسيح علمنا في الموعظة على الجبل، لا تنتقموا لأنفسكم، من ضربك على خدك الأيمن اعمل ايه؟ اديله الآخر، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين. نعمل ايه يا رب في الذين قتلوا إخوتنا في نجاح حمادي؟ نعمل فيهم ايه؟ هنحبه وهنغفر له وهنصلي لأجله وهنحسن إليه. ما أعظم الفرق بين السيف والصليب؟ السيف عداوة والصليب مصالح. السيف تقتل عدوك، والصليب تضع نفسك من أجل أعدائك. الصليب به تهلك الخاطئ، والصليب تخلص به الخاطئ من خطاياه. عشان كده المسيح قال لبطرس رجع سيفك إلى غمده، الآخذ بالسيف بالسيف. اوعى، إن أراد أحد فليأتي، إن أراد أن يحد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل سيفه ويحمل صليبه ويتبعني. أكبر جريمة ممكن ترتكبها الكنيسة في هذه الأيام أن تعادي أعداءها بدل أن تحب أعداءها. أكبر جريمة في حق المسيح أن نأخذ بالثأر فتضيع دماء أولئك الذين ماتوا شهداء المسيح. لكن إن عشنا الإنجيل، دماء هؤلاء الناس لن تذهب هدر، كل قطر الدم سيأتي بسببها مئات الناس للمسيح. اوعى يا اخوة، اوعى نغلط الغلطة دي دلوقتي، اوعى اوعى. ارفع الصليب. She said, هنرفع الصليب. لكن في ذات الوقت الكنيسة ليست لتحكم. الكنيسة لا تريد أن تكون غالبية. أكتر نهضة روحية بتحصل الأيام دي في العالم حيث المسيحية أقلية مش غالبية. في الصين حكومة شيوعية. في الهند حكومة بوذية. كوريا عاشت 30 سنة في نهضة. آلاف الناس يأتوا للمسيح كل يوم. مئات الكنائس تزرع كل شهر. في ظل دولة غير مسيحية. النهضة مش معناه أن الدولة تبقى مسيحية. بالعكس. إحنا عايزين نفصل بين الدين والدولة. لكن الكنيسة تبقى صوت صارخ في البلدية. مش صوت سياسي. مش حكم سياسي. ما تبقى إيه؟ تبقى ضمير المجتمع. تبقى ضمير المجتمع. فتقول حتى للملك ليس لك. ليس لك. أن تكون امرأة أخيك زوجة لك. مش من حقك. مش من حقك. النهاردة يعني نعمل إيه يعني؟ نعملها إزاي الحكاية دي؟ حدي مثالين. حدي مثالين. الكنيسة مفروض تقف وتقول ليس لك. بس إحنا ما بنقولهاش لأننا خايفين. ولأننا مش عايشين الصوت الصارخ. ولأننا مش عايشين بروح يوحنا المعمدان. ومستعدين قدام الحق ندفع الثمن. حدي مثالين. مثل اجتماعي. ومثل روحي. مثل اجتماعي. ختان الإناث. ختان الإناث. كنيسة وقفت وتعلي صوتها وتقول للأباء والأمهات ليس لك أن تختتن بنتك. كنيسة في القرية وقفت تنادي الأباء والأمهات قول حرام عليك ليس من حقك أن تختن ابنك بنتك. اختن ابنك زي ما أنت عايز. الختان الذكور شيء صحي. صحيا علميا شيء إيجابي. ملوش دعوة بخلاص النفس البشرية لكن يجعله إنسان أفضل فسيولوجيا. لكن ختان الإناث ده فين بقى ده؟ ده جريمة. ده جريمة. مين بيرتكبها؟ الآباء في حق أولادهم. ده اعتداء جنسي. ده اعتداء. عارفين الاعتداءات الجنسية؟ ختان البنات اعتداء جنسي يقوم به الآباء في حق أولادهم. وزائد كده ويحرم هذه الإنسانة من حقها الطبيعي في علاقة جميلة مع شريك حياتها. الكنيسة لازم تبقى صوت صارخ وتقف قدام المجتمع وتقبل المجتمع يهجمها وتقبل المجتمع يلومها وتقبل المجتمع يرميها بالبيض وبالحجارة. لكنها حتدافع عن المرأة وحتقول ليس لك أن تختن بنتك. مش من حق. مسأل تاني هقوله أمري إلى الله. في حاجة تانية الكنيسة لازم تبقى ضمير المجتمع وتقف تنادي بيها وتقول للمجتمع ليس من حقك يا مجتمع أنك تحرم الإنسان من حقه الشرعي في اختيار مصيره الأبدي. كلمة مشهورة قوي موجودة عندنا في مجتمعنا بنسمعها كل يوم لا إكراه في الدين. كلام منطقي. الدين ده علاقة بيني وبين ربنا. أنا وحدي اللي هدفع ثمنه. صح كده؟ يا هروح للجحيم يا هروح للفردوس. يا هعيش مع ربنا للأبد يا هعيش من غير ربنا للأبد. فده قرار شخصي وأنا الوحدي اللي هتحمل نتيجته. حرام عليك. حرام عليك يا مجتمع. حرام عليك يا شرطة. حرام عليك يا أباء ويا أمها. حرام عليك. تحرم الناس إنها تختار مصيرها الأبد. بيجي لنا احيانا بعض الاخوه المسيحيين يقول لي يا سيس انا عندي احتياجات ماديه ولما وفرتلوش احتياجات الماديه دي هسلم. اقول له حبيبي ايه العلاقه بين ده وبين ده؟ انك تختار دينك وتختار الهك ده حاجه ليها دعوه بش. انا ادفع لك فلوس عشان تفضل مسيحي ليه؟ هو انت لو فضلت مسيحي انا هاخد مكافاه ولو انت غيرت دينك انا هيتخصم لي حاجه في السماء. انا مالي يا ابني بالموضوع دوت. ده حقك الشرعي في الحياه. انت مؤمن بالاسلام ومؤمن بنبي الاسلام خليك مسلم. انت مؤمن بالمسيح ومسيح ده مخلصك اختار المسيح. انت بتختار شفيعك في اليوم الاخير من يشفع لك. تحقق في الحياة يا ابني، ما تهددنيش بالموضوع ده لان ملوش دعوة. يا ما اباء قسوا على اولادهم وحرموهم من حقهم في اختيار ديانتهم ومصيرهم الابدي، ونفاجئ ان الشرطه تتدخل في الامر دوت بدل ان تحامي عن حريه الافراد في اختيار دينهم والههم، بتقهر الناس عشان تفرض عليهم اله ومعبود مش من حقك، مش من حقك. قرار أبديتي حريتي الشخصية، ولازم نوفره للناس، ولازم ندي لكل واحد الحق إن يسمع ده ويسمع ده ويختار لنفسه، لأنه هو وحده هيتحمل نتيجة اختياره أبديا. ليس لك، ليس لك أن تتدخل في مصير البشر، ليس لك أن تختار إلها لأحد. من حقك أن تنادي بما تؤمن به، لكن ليس من حقك أن تجبر أحد أن يؤمن بما أنت تؤمن به. ده حق الإنسان في الحياة. الكنيسة لازم تفضل صوت وضمير المجتمع اللي بيدافع مش عن حقوقها، عن حقوق الآخرين. احنا نشكر ربنا من حقنا كمسيحيين، اللي عايز مننا يبقى مسلم الحمد لله يقدر يبقى مسلم في يوم واحد. احنا عندنا الحريه دي، بس اخواتنا ما عندهمش الحريه ديت. واخواتنا اللي بقوا مسلمين وعايزين يرجعوا لايمانهم المسيح، في اكبر من 4000 قضيه في المحاكم بتطالب بعودتهم للمسيحيه. مرفوض، ممنوع، ممنوع، ممنوع تختار لنفسك مصيرك. من انت ومن انت؟ نقدر النهاردة نقول احنا صوت صارخ في البرية. اعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. احنا عمرنا ما هنحول الصليب سيف، هيفضل الصليب منكود في قلوبنا، نشيله على كتفنا ونهدي به، لأنه هو قوت الله للخلاص لكل من يؤمن. بتعمل كده ليه يا يوحنا؟ عشان عايز مجد الرب يعلن ويراه كل بشر جميعا، ويختاروا نفسهم. اسمحوا لي نقف عشان نصلي. أدعوك النهاردة إنك تجاوب في قلبك على السؤال دوت. من أنت؟ جاوب على السؤال ده في قلبك. أنت مين؟ من أنت؟ أنت رسالة المسيح المقروءة والمنظورة من جميع الناس. أنت صوت صارخ في البرية. المسيح قال الأصغر في ملكوت السماوات أعظم من يوحنا المعمدان. الأصغر، إذا كنت أصغر واحد في ملكوت السماوات تقدر تبقى أعظم من يوحنا المعمدان. يوحنا لم يرى الصليب، لم يرى القيامة، لم يختبر انسكاب الروح القدس بالكيفية اللي اختبرها التلاميذ. امتلأ بالروح القدس في بطن أمه، لكن هو أنت الأصغر في ملكوت السماوات. نقدر نعيش يوحنا ونقدر نعيش أعظم من يوحنا. أنت مين؟ أنت مين؟ افتح عينينا يا رب، وافتح ودنا الأيام دي يا رب. صحينا ككنيسة يا رب عشان نخرج للقائك. أضئ مصابيحنا بزيت النعمة بلهيب الروح القدس. أشعل قلوبنا يا رب عشان نقف ننادي بصوت عالي نقول توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من عند الرب. رجعنا يا رب نكون إنجيل مكتوب مقروء منظور متعاش صوته عالي ومؤثر ضمير للأمة وضمير للشعب بيطلب الحق والحرية للناس بيطلب الكرامة والعزة لبني البشر بيطلب الغفران والمصالحة في العداوة بيبارك لعينيه بيحصنها مبغضيه بيصلي لأجل الذين يسيئون إليه ويضطهدونه. يحمل صليب يا رب مش سيفه يحمل محبة المسيح مش كراهية العالم يحمل إنجيل الغفران مش النقمة والعداوة. يا رب يا رب يا رب وارفع اسم إلهي عالي عالي عالي أراه كل بشر جميعا برفع اسم إلهي عالي عالي عالي الفوق تملك فيا تسود في حياتي مش جوه الكنيسة في البيت في الشارع في الشغل